موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها صفة الحشر من القرآن، يعني أدلة حشر، أدلة حشر الناس يوم القيامة من القرآن. فورد في صفة ذلك آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، هذا حشر. وقول الله تعالى: حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقول الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم بردا. وقول الله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. يحشر الناس على هذا النسق. وقول الله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذا يوم حشر الناس، وهو يعني يكون فيه دبيب الأقدام، يسمع كأخفاف الإبل يعني. ومن ذلك قول الله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. والحمد لله رب العالمين.